تسألني منها طلعت بإيه؟ وأنا كان قدامي راحة البال وطمعت في صيت. أنا كنت فاكر إن اليأس مش هيعدم شيء، لو ما كنتش كتبت كان زماني رجعت الكيف. طب وقعت ليه؟ عشان رجعت نسيت. ناس بدماغي لعبت جيمز، ناس كانت بتلت وتعجن كيك، في الآخر مش بتعمل شيء. مكسور في سكون ضامم الهم على الجرح المفتوح، هتعرف فين؟ ما كنتش بتطلع من الأوضة دلوقتي، ما بقتش بترجع البيت، بتعمل إيه؟ ما حدش بيحبك غير وأنت بتغني بتقند ليه؟ ما سمعتش خسرت بالضعف، ضعت مشيت، ما فيش شر بيعمل خير، ما شبعتش وما نفعش الزيف ولا تدمعت العين. طلعت سهلة لنفسي بسأل ما طمعتش ليه؟ بالاكتئاب مرتبط زي الموضة وسعر الشير. الوقت طلع عمره ما هيكون مناسب، مش آسف، ما بقتش محتاج أقول اسمي، مش لازم، مش مازن، اسمي مش ماشي، مش نازل بن لادن. اتجابوا مهارة سنين ضوئية أبعد من ساترن، يا ساتر ساكت على الفك بكفأ فك ده فاجر. نتقابل أشوطها هنا تخش هناك نتشاكل، تعال نتزامل، مش صعب مستحيل، انتم خنازل، ازاي سبتم مخازن؟ مش بتقوم بينكم مجازر، مش أقنع كل مرتبة تقنعوني ازاي بتناموا؟ عشان اللي عايز حاجة عنده حد هيجيبها له، عالم لم ينجو منه العقل صعقنا سايكبنا له، قلنا مش هيدوم جمال، خلي عينيكي في مرايتك تاكل، مش فارقلي هتموت وتنتج او يدوك برسنتج، تيجي فلوس من نتفليكس مش هتفيد في السيستم الا ويوسف يقفش مسكوك التيكت اوبر تفكس سوق السيفيك مدفاك. انا اهم رقم هنا موجود في السوق الديجيتس، بص حسب ما ببص في حساب بنكي ما بشوفش ماديا ان الاكتئاب سلبي بخص المبالغ، زي ما كل التراك جاب لي انا دوست على ميوت، فما كانش فيه كلام قبلي الجروح، فتحت دماغه لقيت صلاح، فتحت دماغه لقيت جروح، الف مبروك اتنين الدور عليك وروح انشروح، نفذي الصوت المطلوب سمعيهم وانا مبطل بطل ابطلها لكم واسمع زيرو صوت شش ملاك الموت بعد شتون موت، طلع مش حقيقي ادراك الخوف زي ستار وورز انتل اي بي 56 كل بورجو لقاء فون على قناه اون لابس كارجو على متن كونفوي حضرت روح جاسي اومفروي مقاتل زي ناسم وتروي مفاصا يبتسم جود بوي وانا بترول يو كلام يكون في اطار ان انا بترول فلوس شير لايك سبسكرايب مالتي بلاي زي الفور يو بنجري في خصم الملابس على المدي بنفصل كلامك بيذاكروا برضه بيسقطوا حبي بيكتب ملازم اسمي بينزل جداول جبني تنزف كتاوت تحسب تحسب دقاوت على رجلي تحسب تفاوت عشان هسبق هاتلك انا كاسدك هاتلك الا حاسبه مش حاسبك الا حده عشان كل انا حدفك دي محبه بس حتمك جننتك حبه حبه وعلى الحبه انا عزمك لو نازله بصوتي دون صريح في فعلي تومي جون ما بعب which is worry something if you don't fucking know me show me what سيفي منها توري هونزو سوري هون من ساعة ما بقينا كلوز ما بقتش ستوري فون عارف حاجة بشنجل عاملة حفلة بحجم السنجل عندك كشف حقك تكشف الحق قبل ما كانتش بتكذب على المفك لحد ما بتنزف كله على المحكي بيحدف لو في حزق بنقفل حك في حك بتتلف حد بيحسم قبل بينجز لما تحدى الحشد في فتنس حشر التتر في حرق بيكرف حد بيحسن حد بيحلف انا مفيش حد اجمد مني في راب اسمع مني اسمع بس حد بيحلف في صمت بنقضي على اللي كان على الخط بيهري نطقه من اول السطر كل محطة بحظ بتمشي بقه اسمي خد البان ده منطق رجلي وهفضل راب راب راب حتى لو طنت فضيت لي محدش اداني مساحتي دايس على اوهامي تحتي لو ما كنتش اكتشفت حد كان زماني لوحدي ومش بعيد لو ما فهمتش ابقى عيد عايز اموت اي شك في اني الاول سوق عيش